التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يسير في محاور ما يسميها العلماء بالأحكام الخمسة، فقد يكون التأسي به صلى الله عليه وسلم واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا. فالثلاث الأضماد دي اللي هي الخاصة بالأمر يعني دي اللي بيدور فيها التأسي. لكن هو على الحقيقة أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر العلماء يكون في الدرجة الثانية والثالثة، لأن الوجوب هو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، فليس له خيار فيه، لابد أن يفعله. لكن التأسي عادة يكون في المستحبات وفي المباحات. يعني مثلا في المباحات مثلا كالعمامة، إن الإنسان يلبس العمامة، ليس هناك حديث صحيح في العمامة، ولكن إذا لبس المرء العمامة بقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يجر عليه. مثلا طريقة مشيه عليه الصلاة والسلام، ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى كأنه يتحدر من صبب، فإذا مشى المرء كالنبي صلى الله عليه وسلم بقصد التأسي فهذا يؤجر، وإن لم يكن مطلوبا منه أن يكون أن يمشي كمشية النبي صلى الله عليه وسلم، وهلم جرة. يعني هذا إنما يكون في كل المحاور. فالتأسي به عليه الصلاة والسلام يكون عادة في المستحبات ثم في المباحات بعد ذلك.